بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتقل بنا القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى إلى الكلام على مبطلات الصلاة، وجعلها 11 مبطلا، وبدأها بالكلام، وأن الكلام من مبطلات الصلاة. والعلماء لهم في الكلام أثناء الصلاة كلام كثير، في من تعمد، في من نسي، في من تكلم لمصلحة الصلاة، في من تكلم لغير مصلحتها، وفي من تكلم بشيء مما يقال في الصلاة كالقرآن والأذكار، وممن تكلم بشيء أجنبي عن الصلاة. يأتي معنا الكلام على هذا، وهذه المسألة مسألة مهمة. يحصل من بعض الناس قد يتكلم جهلا في صلاته، ويحصل من الناس من يتكلم فزعا، يفزع لشيء فيتكلم بكلمة أو كلمتين. وكذلك أيضا، هل تعتبر النحنحة في الصلاة من الكلام إذا تنحنح في الصلاة أو سعل؟ لأن هناك من يقول أنتم يا طلبة العلم الواحد منكم يتنحنح بالصلاة، وهذا يبطل الصلاة، لأن فيه تكلم بحرفين ظاهرين الألف والحاء وكررهما، وهذا من جنس الكلام الذي يبطل الصلاة، وهذا من جنس الكلام الذي يبطل الصلاة. فكل هذا هل يصح مثل هذا؟ هل الإنسان أن يتنحنح في صلاته؟ وأحيانا قد يكون غير مضطر لذلك، لكن قد يحصل منه ذلك، هل في هذا أثر على صلاته أم أنه لا يؤثر على صلاته؟ هذه مسائل يأتي الكلام عليها مفصلة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي، قال: وإن تكلم في صلاته أو قهقه فيها أو شهق بالبكاء، لأنه أيضا البكاء لا سيما إذا كان فيه شهيق صوت، بعض الناس لا سيما في التراويح في رمضان تسمع من يبكي، وربما بعضهم يرفع صوته بالبكاء، وربما يعني يستمر في ذلك، وربما حصل منه شهيق، حصل منه بعض الأشياء في صلاته. هناك من يرى أن ذلك يبطل الصلاة ويفسدها، وهناك من يرى أنه غير مبطل. فالمهم أن هذه المسائل يأتي الكلام عليها جميعا. قال: وإن تكلم في صلاته أو قهقه فيها أو شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عالم بالتحريم بطلت صلاته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلام ينقض الصلاة. انتبهوا، فرق قلنا حمزة الجانبية. قال: الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وهذا الحديث لا يصح. قال: وروي الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، ولا يصح. قال: وإن فعل ذلك وهو ناس أنه في الصلاة ولم يطل لم تبطل صلاته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم. قال وإن فعل ذلك يعني تكلم وهو جاهل بالتحريم ولم يطل يعني لم يكن كلاما كثيرا لم تبطل صلاته، لما روى معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحذفني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمي ما بالكم تنظرون إلي، فضرب القوم بأيديهم على أسخاذهم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإن سبق لسانه من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك ولم يطل لم تبطل، لأنه غير مفرط فيه فهو كالناس والجاهل، وإن طال الكلام وهو ناس أو جاهل بالتحريم أو مغلوب ففيه وجهان، المنصوص في البويطي أن صلاته تبطل لأن كلام الناس والجاهل والمغلوب كالعمل القليل إذا كثر أبطل الصلاة، فكذلك الكلام. ومن أصحابنا من قال لا تبطل كأكل الناس لا يبطل الصوم قل أو كثر، وإن تنحنح أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته، يعني بخلاف ما لو بان حرفان. قال لما روى عبد الله بن عمر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سجد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية، فلما قضى صلاته قال والذي نفسي بيده لقد عرضت علي النار حتى إني لأطفئها خشية أن تغشاكم، ولأن ما لا يتبين منه حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما الحديث الأول فضعيف، وهو الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. تبع عبد الرحمن الصحيح. قال أما الحديث الأول فضعيف سبق بيانه، وتضعيفه في باب ما ينقض الوضوء ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين فرواه البخاري ومسلم، وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه مسلم، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البكاء فرواه النسائي بلفظه وأبو داود بنحوه وفي إسناده ضعف، وفي الصحيح ما يغني عنه. وقوله انصرف من اثنتين أي سلم في الصلاة الرباعية من ركعتين ناسيا. قوله ذو اليدين قيل له ذلك لأنه كان في يديه طول، ثبت ذلك في الصحيح. واسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء والباء الموحدة. قوله أقصرت هو بضم القاف وكسر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح. قوله بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين أوقات كوني معه. وقد سبق بسط شرح هذا اللفظ. قوله فحذفني أو فحدقني القوم بأبصارهم، هكذا وقع في المهذب، حدقني بفتح الحاء والدال المهملتين والدال مخففة. وكذا رويناه في مسند أبي عوان وسنن البيهقي والذي في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما، فرماني القوم بأبصارهم، وهذا ظاهر. أما رواية حدقني فمشكلة، لأنه لا يعرف في هذا، لا يعرف في هذه الكتب المشهورة في اللغة حدق بمعنى نظر، إنما قالوا حدق بالتشديد إذا نظر نظرا شديدا، لكنه لازم غير متعد، يقال حدق إليه ولا يقال حدقه. وزعم جماعة من المتأخرين أن معنى حدقني رموني بأحداقهم. قوله بأبي وأمي أي أفديه بهما. قوله ما كهرني أي من تهرني. وفي هذا الحديث وحديث ذي اليدين جمل من الأحكام والقواعد ومهمات الفوائد، وقد ذكرتها في شرح مسلم. قال وأما أحكام الفصل، فقال أصحابنا رحمهم الله للمتكلم في الصلاة حالان: الأول أن يكون غير معذور، فينظر إن نطق بحرف واحد لم تبطل صلاته، لأنه ليس بكلام، إلا أن يكون الحرف مفهما كقوله قي أو شي أو عي بكسرهن، فإنها تبطل صلاته بلا خلاف، لأنه نطق بمفهم فأشبه الحروف، لأن عي يعني عما أقول لك، وقي ينسلك النار، وشي من الوشم. قال وإن نطق بحرفين بطلت بلا خلاف، سواء أفهم أم لا، إن حتى لو جاء بكلمتين أو بحرفين ليس لهما معنى. قال أن الكلام يقع على الفهم وغيره، هذا مذهب اللغويين والفقهاء والأصوليين، وإن كان النحويون يقولون لا يكون إلا مفهما. فيستفاد من هذا أن علماء اللغة عندهم يقولون الكلام هو اللفظ المركب المفيد، فما لم يحصل به فائدة فلا يكون عند النحويين كلاما، لكنه عند الفقهاء كلام. يعني لو أن الإنسان قال دير مقلوب زيد، هذا عند علماء اللغة ليس بكلام، عند علماء النحو ليس بكلام، وعند علماء اللغة والفقه والأصول كلام، ويترتب عليه أحكام. يعني عند اللغوي عند النحويين كلام النائم ليس بكلام، ولو تكلم ربع ساعة، قالوا لأنه ما قصد، لأنه لم يقصد ما قال. وكذلك أيضا لو تكلم بغير العربية ليس عندهم بكلام، لأن الكلام المركب المفيد بالوضع، الوضع العربي، فعندهم الكلام بأي لغة أجنبية غير العربية ليس كلاما، كلام النائم عندهم ليس كلاما. الببغاء لو سمع من يتكلم فكرر كلامه، ليس عند علماء النحو بكلام، لأنه ما قصد، يتكلم ما لا يدري، لا يدري ما يقول، إنما يقلد ويكرر كلام غيره. أما عند الفقهاء وعند الأصوليين فإن ذلك كله كلام، ويترتب عليه أحكام فيما يتعلق ببطلان الصلاة وغيرها. طيب قال: وإن نطق بحرفين بطلت بلا خلاف، سواء أفهم أم لا، لأن الكلام يقع على الفهم وغيره. هذا مذهب اللغويين والفقهاء والأصوليين، وإن كان النحويون يقولون لا يكون إلا مفهما، لا يكون كلاما إلا إذا فهم. قال: ولو نطق بحرف ومده، قال: فثلاثة أوجه حكاها الرافعي أصحها. لا تسألوا أنفسكم بالأسئلة، انتبهوا. قال: ولو نطق بحرف ومده بعده فثلاثة أوجه حكاها الرافعي أصحها تبطل لأنه كحرفين، والثاني لا لأنه حرف، والثالث قاله إمام الحرمين إن أتبعه بصوت غفل، وهو الذي لا إن أتبعه بصوت ضير غفل، وهو الذي لا تقصع فيه بحيث لا يقع على صورة المد لم تبطل، وإن أتبعه بحقيقة المد بطلت. قال: لأن المد يكون ألفا أو واوا أو ياء، وهي وإن كانت إشباعا للحركات الثلاث فهي معدودة حروفا، وأما الضحك والبكاء والأنين والتأوه والنفخ ونحوها فإن بان منه حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا، وسواء بكى للدنيا أو للآخرة. يعني بكى للدنيا، كيف يبكي للدنيا في صلاته؟ ذكر أن تجارته خسرت فلم تربح، ذكر أن امرأته ماتت وما أشبه ذلك، فقالوا هذا الآن يبكي للدنيا، بكى للآخرة من خوف الله ومراقبة الله متأثرا بما سمع من القرآن ونحو ذلك. فعلى كل حال يقولون هنا: أما الضحك والبكاء والأمين والتأوه صحيح. لا تصلوا مسخون الكتاب. طيب قال: وأما الضحك والبكاء والأنين والتأوه والنفخ ونحوها فإنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. يعني لو أن الإنسان قال الآن بان حرفان الهمز والهاء، فكذلك أيضا لو أنه يئن في صلاته، وهكذا أيضا قالوا لو أنه ينفخ أف ألف وفاء، فقالوا بطلت صلاته. كل هذا يحتاج إلى دليل. يعني القول ببطلان الصلاة ليس بالأمر الهين، أن تحكم على صلاة الإنسان أنها باطلة. طيب قال: وأما التنحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. على كل حال يعني مثل هذا كل هذا ينبغي لطالب العلم على الأقل ألا يفعل شيئا من ذلك حفاظا على صلاته وخروجا من أي خلاف في ذلك للعلماء الذين يقولون، وهم كثر كما سيأتي، كثير من أهل العلم يقولون بطلان الصلاة مثل هذا، فيخرج من هذا يعتني بصلاته، ما يكون كله طالب علم إيش الدليل، ويدخل في صلاته ويعتقد غيره بطلان صلاته، وربما يتقدم إماما ويحصل منه شيء من ذلك واعتقد من خلفه أن صلاته باطلة وأن إمامته غير منعقدة ولا صحيحة. فلا يحصل من الإنسان شيء من ذلك إلا إذا احتاج إليه، ما يتنحنح لأدنى شيء، ويتنحنح إن كان له ضرورة أو حاجة، كذلك أيضا ما يتعلق بالأنين لو كان مريضا، كذلك أيضا بالتأفف ونحو ذلك. هكذا أيضا لو بكى في صلاته البعض ربما يكثر الشهيق والزفير وربما أصوات، بل بعضهم ترتفع أصواتهم ويزعجون غيرهم، وربما بعضهم يكون يعني يذهب عنه الخشوع، وربما بقي مشغولا بالبكاء وترك قراءة الفاتحة، وربما يكون مشغولا بالبكاء وشغل غيره، وربما دخل في باب الرياء. فيقسم الإنسان عبادته كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يكتم، حصل له بكاء ونحو ذلك، يحتاج أن يتنفس، يحتاج أن ينتخط وما أشبه ذلك، يحاول أن يكتم جهده، يحاول أن يكتم جهده، لا يرائي لا بصلاته ولا ببكائه ولا بخشوعه، ويحاول أن لا يشعر به أحد. طلبة عبره لا سيما إذا كان يقرأ وكان إماما وربما يعني يسمعه غيره ما يستطيع أن يكتم عبرته أو يخفيها. فالمهم أن المصلي إماما كان أو مأموما يكتم ما استطاع، ويحاول أن يتجنب أن يخرج منه شيء مما يعده الفقهاء كلاما ويحكمون على صلاته بالبطلان. قال: أما التنحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا، والثاني لا تبطل وإن بان منه حرفان. قال الرافعي: حكي هذا عن نص الشافعي، يعني الرافعي هو من أئمة المذهب، يقول حكي هذا عن نص الإمام الشافعي أنه إن تنحنح ولو بان في نحنحة حرفان لا تبطل صلاته. والأول الذي يقول قطع به أكثر الشافعية إن بان حرفان بطل صلاته. قال: والثالث إن كان فمه مطبقا لم تبطل، يعني يتنحنح وقد أطبق شفتيه مثلا هكذا دون أن يفتح فمه. قال الثالث إن كان فمه مطبقا لم تبطل مطلقا، وإلا فإن بان حرفان بطل وإلا فلا. وبهذا قطع المتولي. وحيث أبطلنا بالتنحنح فهو وإن كان مختارا بلا حاجة فإن كان مغلوبا لم تبطل قطعا، إن غلب على ذلك حصل له شيء في حلقة في يحتاج أن يتنحنح هذا هو المغلوب. قال: لم تبطل قطعا ولو تعذرت قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح، يعني حيث ما حصل له شيء إذا تنحنح قرأ. قال: فيتنحنح ولا يضره لأنه معذور، وإن أمكنته القراءة فتعذر الجهر إلا بالتنحنح فليس بعذر على الأصح أو على أصح الوجهين، لأنه ليس بواجب. فهو الذي ليس بواجب الجهر. قال: ولو تنحنح إمامه وبار منه حرفان فوجهان، حكاهما القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم، أحدهما يلزمه مفارقة. يقول الإمام تنحنح وأنت الآن مأموم، فلو المفارقة لأن صلاته قد بطل، كيف تتابع من بطل صلاته فتبطل صلاتك؟ قال: يلزم أن يفارق الإمام. قال: ولو تنحنح إمامه وظهر منه حرفان فوجهان، حكاهما القاضي حسين والمتولي والبلوي وغيرهم، أحدهما يلزمه مفارقته لأنه فعل ما يبطل الصلاة ظاهرا، وأصحهما أن له الدوام على متابعته لأن الأصل بقاء صلاته. قال: والظاهر أنه معذور والله أعلم. يعني المؤتمر النووي صحح أنه معذور في المتابعة وإن تنحنح الإمام. قال: وروي عن علي قال: كانت لي ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم آتيه فيها، فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت. رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي، وهو ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده. ومثله ضعفه البيهقي وغيره وضعفه ظاهر والله أعلم. ولذلك يعني هذا يعني موجود، البعض ربما يصلي سيأتي من يأتي يتمحمح له، هذا يعرض صلاته لمثل هذا الخلاف. لكن لو فرض أنك تصلي وهي صلاة سرية وأنت في الداخل والباب مغلق وهذا يطرق الباب أو يحتاج أمر ضروري والباب ليس جهة القبلة مثلا، ماذا تفعل؟ لو تنحنحت عرف أنك في الداخل وسكت، وعرف أنك أيضا تصلي، لو تنحنحت أنت عند الفقهاء على هذا هذا الخلاف فيه، فالحديث لا يصح، فماذا يعمل؟ يجهر بالقراءة أو بالتكبير، لأن الجهر بالقراءة الجهر في موضع السر والإصرار في موضع الجهر لا يضر ولا يبطل صلاته، فيجهر بقراءته. أو إذا كان قريبا من الركوع يركع ويكبر رافعا صوته بالتكبير الحمد لله والتحميد والتسميع وما أشبه ذلك. طيب، قال الحال الثاني، كل هذا للحال الأول، ما هو الحال الأول الذي مر بنا أحمزة؟ يا حمزة، كل هذه الأنصروع داخلة تحت الحال الأولى. لا فهم، مرتضى الله أعلم. نعم، هذه فروع كلها فروع المسلوق. طيب، والله يوس كل هذه فروع يعني يوس ايش هو الثلاث؟ طيب، قال الكلام له حالا، يعني قال احكام الفصل، قال اصحابنا المتكلم في صلاتي حالا، احدهما كذا الثاني كذا، والاول كل هذا فروع الحال الاولى. طيب، القسم الاول من اي الكلام الذي هو بعذر ولا غير عذر؟ اصل الكلام، يعني انت الان قد جئت طرف الكلام، يعني قال الكلام في الصلاه له حالان، الاولى ان يكون بكلامه غير معذور، غير معذور، يعني سواء تنحنع سواء تكلم سواء تأوه سواء بكى، كل هذا مر بنا هذا الكلام عليه. القسم الأول أن يتكلم بغير عذر، أن يتكلم في صلاته بغير عذر. الحال الثاني قال في الكلام بعذر، فمن سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد، ما شعر له أتكلم، يعني وجد شيء قال غير أخر أقرب، فيعني سمع صوتا فزع فتكلم، فبسبب يعني صوت فمزعج فأزعجه فتكلم، هذا الآن بعذر. قال فمن سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد أو غلبه الضحك أو العطاس أو السعال وبان منه حرفا أو تكلم ناسيا كونه في الصلاة أو جاهلا تحريم الكلام فيها، فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا. مع أنه هنا يقول يعني الكلام بعذر، فمن سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد أو غلبه الضحك أو العطاس، يعني العطس العاطس أي كلام في عطاسه يا فهد؟ ها؟ الشين، كم ما فيش كلام فيها وتاء وسين وشين وياء، كان بعض الناس شيء وعلى كأننا يعني قذيفة. وقد مر بنا أن الفقهاء يرون أن الكلام ما بان من حرفان أو أكثر وإن لم يكن مفهما. يعني يقول لكم ما أتكلم عندهم، ظهر الهاء، ظهر الشين، ظهر التاء، ظهر الياء، الكلام زيادة عندهم. فعند الفقهاء الكلام غير الكلام الذي عند النحاة، ما كان من حرفين فأكثر، مفهم أو غير مفهم، تكلم بالعربي بغير العربي، تكلم بكلام يفهم كلام لا يفهم، فهو كلام عنده. فلهذا قال في القسم الثاني الكلام بعذر، قال فمن سبق لسانه إلى الكلام بغير قصد أو غلبه الضحك، لأنه إذا غلبه الضحك ربما يخرج معه حروف مع ضحك، يعني هاء ويكررها كررها. قال أو العطاس أو السعال وبان منه حرفان، يعني قد يغلب عليه العطاس يغلب عليه السعال في موسم برد أو مريض أو نحو ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا يفعل؟ فتبطل صلاته بعطاسه بسعاله، وليس ذلك إليه ولا في يده. قال لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا، يعني بالسعال بالعطاس غلبه ضحك، ولكن الحمد لله مع غلبة الضحك لم يبن منه حرفان. قال أو تكلم ناسيا أو جاهلا، كل هذا على المذهب لا تبطل صلاته. طبعا هذا عندهم إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا، فإنسان رأى طفل هو يصلي، طفل أمامهم في المقدمة يفعل حركات مضحكة فضحك وهو يصلي، لكن عند الشافعية ضحك ضحكا يسيرا. ماذا يلزمه هنا؟ يلزمون يغمض عينه طالما أن هذا الصبي بين يديه، وإذا نظر إليه فربما يعني فعل هذا ربما يكلمه، ربما يصلي ويكلمه. يحصل هذا أحيانا في الأطفال الصغار، الإنسان يصلي في بيته نافلة يأتي أمامه الطفل يفعل بعض الأشياء أو يخاطبه أو يعطيه بعض الأشياء، فحينئذ يقول هنا إذا كان الكلام الضحك يسيرا أو العطاس أو كان تبسما وغلبه ذلك غلبه ذلك. فالبعض مهما كان يعني ربما يجد شيئا في صلاته ما يستطيع يعني أن يملك نفسه، فمرة من المرات يصلي زي ما بعد وما أذكر صلاة فجر ولا، المهم يعني قريب الظلام إلا وقد يدخل بين المهم واحد يعني فجع، بس البقية لما يرأوا الحال ما استطاعوا أحيانا عن الفزع هذا ما استطاع يعني يملك نفسه، وآخر يصلي في التشهد يعني قد جلس في حجه الذي بجانبه ما استطاع يملك نفسه. فيعني مرة الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا الوادعي طفل كان عند الصلاة وأمسك فمه خرج، فيكلم الشيخ ويكلم وفي وقت الصلاة فأمسك الشيخ فمه ويعني تحول من ذلك المكان. المهم أن الإنسان أحيانا قد لا يملك نفسه، لكن لا تستمر اقطع السبب، فممكن بدل أن تخشى الصلاة تكون في هذا الموضوع انتقل إلى مكان آخر، انتقل إلى مكان آخر طالما أن هذا سببه فالمهم أنه إذا كان يحتاج أن يغمض عينيه يغمض عينيه، إذا كان يحتاج أن ينتقل لأن لا تفسد صلاته وفي أول صلاته وهذا الطفل أمامه أو هذا الشيء الذي يكون السبب أمامه، فلو بقي على حاله قد لا يصل، فخير له من أن تفسد صلاته ينتقل ويستأنف الصلاة من أوله إلى موضع آخر. طيب قال وإن كان كثيرا، يعني حصل سعال كثير عطاس كثير حصل كلام كثير ولو كان فيه معذور، قال وإن كان كثيرا فوجهان مشهوران، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب تبطل صلاته، لكن ما هو الحد الكثير والقليل سيأتي. قال وهو المنصوص في البويطري كما ذكر المصنف، وهو ظاهر نصه أيضا في غير البويطي. والثاني لا تبطل وهو قول أبي إسحاق المروزي قال والرجوع في القلة والكثرة إلى العرف. هذا هو الصحيح المنصوص في الأم، يعني كون هذا الكلام كثير قليل، كون الضحك كثير أو قليل يرجع فيه العرف. قال وبه قطع الجمهور. وحكى القاضي أبو الطيب فيه قولا آخر عن نصه في الإملاء أن حد الطول، حد طول الفصل هنا أن يمضي قدر ركعة، يعني يمضي قدر ركعة ويضحك كاملا أو يسعل أو يعطس أو يتكلم. لا شك أن الأول أقرب يرجع في هذا العرف، قدر ركعة كثير. قال وحكى القاضي أبو الطيب فيه قولا آخر عن نصه في الإملاء أن حد طول الفصل هنا أن يمضي قدر ركعة، ووجهان عن ابن أبي هريرة أنه قدر الصلاة كاملة، هذا أبعد وأبعد. قال وأما قياس المصنف عدم البطلان على أكل الصائم كثيرا فهو جار على طريقته وطريقة غيره من العراقيين في أن أكل الناس لا يفطره وإن كثر وجها واحدا، وعند الخراسانيين وجهان سنوضحهما في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، وخلاف غير الشافعية أيضا، يعني إذا أكل الإنسان هو صائم كثيرا. فقول لأهل العلم أنه يفطر ويفسد الصوم. والقول الثاني لا يضر طالما أنه ناس، طالما أنه ناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا، ما حدد لقمة عشر أكثر أقل، ما حدد جرعة ماء أو أكثر أو أقل، قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. المهم لو ذكر الماء في فمه يمجه، لو ذكر اللقمة في فمه يمجها، لو ذكر واللقمة قريبة من حلقه يستطيع أن يدفعها يدفعها، ولا يكون كالذي أكل قطفا من العنب بيده عنقود عنب كاملا، أكله وهو ناس في رمضان بقي حبة واحدة، قال إذا كان ما فطرني هذا العنقود بكله فطرني الحبة أكله، أفطر بها. لأن العلماء يقولون من أكل وهو صائم حتى لو كان شيء مما لا يؤكل في العادة، أكل خرزة، أكل حصاة أو حصاتين، لاك خيطا في فمه وابتلعه، هذا أكل، هذا أكل، وإن كان لا ينتفع به الإنسان، خرزة لا ينتفع به، حصاة لا ينتفع به، قالوا لكنها تحرك معدته وتشغل معدته ويعني دخلت إلى جوفه. طيب على كل حال يقول أما قياس المصنف عدم البطلان على أكل الصائم كثيرا فهو جار على طريقته وطريقة غيره من العراقيين في أن أكل الناس لا يفطره وإن كثر وجها واحدا، وعند الخراسانيين وجهان سنوضحهما في كتاب الصيام. قال أصحابنا وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام عذر في قريب العهد بالإسلام، فأما من طال عهده في الإسلام فتبطل به صلاته لتقصيره في التعلم. قل جاهل، قل طب ليش ما يتعلم؟ الصلاة من واجبات الدين ويجب على المسلم أن يتعلم أحكامه. إنسان يريد أن يذهب للحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، يريد أن يعتمر يجب عليه أن يتعلم أحكام العمرة، قدم رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام. فالشيء الواجب الذي يجب على الإنسان لا بد أن يتعلم أحكامه، تعلم أحكام الطهارة وغير ذلك. هذا في بلاد المسلمين مع وفرة العلماء وطلبة العلم وعنده تفريط في السؤال، فقالوا هنا تبطل صلاته إذا تكلم في صلاته وادعى الجهل مع طول عهده بين المسلمين وهو يسمع الكلام ويرى حال الناس في صلاتهم أنهم سكوت. قال ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم كونه مبطلا للصلاة بطل صلاته بلا خلاف لتقصيره وعصيانه. أما وجه العصيان فإنه يعلم أن الكلام محرم مع ذلك عصى وتكلم، وأما التقصير فلأنه لم يتعلم أحكام الصلاة أن هذا يبطلها. قال كما لو علم تحريم القتل والزنا والشرب والسرقة والقذف والقذف وأشباههما وجاهل العقوبة فإنه يعاقب ولا يعذب بلا خلاف. العلماء يقولون إذا كان الإنسان قد سرق فقال ما أعرف أن السرقة حرام لكن مش دارين فيها قطع. لو أعرف أن فيها قطع ظهر ما هو إلا قطع أصبع ما أسرق. قلنا لو تعرف الحكم قال أنه حرام لكن قال أنا ما أعرف العقوبة. قلنا إذن يلزمك العقوبة. شخص زنى يقول أعرف أن الزنا حرام لكن ما أعرف فيه رجم للمحصن. لو أعرف أنه يريم ولو بحصى ما زني. قال له إذا كنت تعرف الحكم وأنه حرام لكنك تجهل ما يترتب على الحكم من العقوبة فتعاقب فتعاقب. وهكذا أيضا في القذف وغيره. قال كما لو علم تحريم القتل والزنا والشرب شرب الخمر والسرقة والقذف وأشباهها وجهل العقوبة فإنه يعاقب ولا يعذر بلا خلاف. ما أدري يقصد عند العلماء كلهم أو بلا خلاف في المذهب وأكثر العلماء على هذا لكن كونه إجماع الله أعلم. قال ولو جهل كون التنحنح مبطلا وهو طويل عهد بالإسلام فهل يعذر؟ قال وجهان أحدهما لا لتقصيره في التعلم وأصحوا ما يعذر لأنه يخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام. ولو أن يقول يخفى على العوام الآن هذا يخفى على بعض طلاب العلم يخفى على بعض طلاب العلم ويقول الآن الكلام على العوام. يقول أما طالب العلم الظن به أنه يدرس ويتعلم ويقرأ يمر عليهم في هذه المسائل. فلذلك يعني أهمية القراءة في المطولات وعلى وجه الخصوص في الواجبات كأركان الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج هذا أمر مهم أمر مهم. كم يقرأ الإنسان في كتب الفقه باختصار ويمشي فيفوته يعني كثير من هذه الأشياء. وهناك من يدرس بعض الكتب ويطيل جدا ويقصر في مسائل مهمة جدا يعني يطيل تخريج الحديث ويمر الوقت في تخريج الحديث يأتي بمسائل ولا يأتي ببعض الأشياء التي يحتاج إليها ولذلك قد يخرج الإنسان من الكتاب مثل ما دخل وما علق في ذهنه ولا استقر في ذهنه شيء من ذلك. طيب قال أصحوا ما يعذر لأنه يخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام ولو يعني مع أنهم يعرفون الكلام محرم لكن يخفى عليهم أمر النحنح. قال العوام يعرفون الكلام محرم في الصلاة لكن يخفى عليهم أمر التنحنح أنه ما يأتي في الصلاة يتنحنى بغير حاجة وهو يصلي. فلا حاجة إلا مثل هذا أنت تعرض لصلاتك البطلان عند أكثر أهل العلم عند أكثر أهل العلم كما سيأتي تعرض صلاتك للبطلان ما الحاجة إلى هذا. قل له يا أخي ما فيش دليل أحمد ويقوم عن يتنحنى في صلاة ويتعمد فهذا سفه. فكونك تفصل نفسك في مثل هذا تجعل الناس يعني ينسبونك إلى اللعب واتخاذ آية الله هزوة ثم تفعل شيئا على الأقل مكروه على أقل الأحوال. فكيف وأنت فتأتي بشيء ربما كان مبطلا لصلاتك. قال أصحوا ما يعذر لأنه يخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام ولو علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم أن ما يأتي به محرم فوجها. الأصح يعذر ولا تبطل الأصح يعذر ولا تبطل. قال وأما إذا أكره على الكلام ففي بطلان صلاته قولا حكاهما الرافعي أصحهما وبه قطع البغوي تبطل لندوره. قال وهذا شيء هذري أن تبطل الصلاة يعيد. كيف يكره على الكلام الصلاة؟ هو يصلي يأتي من يكره يضع مسدس في رأسه تكلم وإلا فعلت كذا وكذا أو يكره قبل الصلاة قم صلي لكن تكلم في صلاتك إن لم تفعل ضرب ضربا مبرحا ما يشترط فقط تهدده بالقصد. بعض الناس ما يحتمل يأتي بيدي صميم قال له إذا لم تكلم في صلاتك أربعة بهذا في ظهرك في رجلك. فالعلماء يقولون من خاف على يعني ماله أو خاف على عضو من أعضائه فيكون هذا مكرها يكون مكرها. فلذلك يعني يقول هذا شيء نادر لو أكره يتكلم لكن يعيد. قال ففيه قولان حكاهما الرافعي أصحهما وبه قطع البغوي تبطل لندوره كما لو أكره أن يصلي بلا وضوء أو قاعدا أو إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعا لندوره. قال البغوي وكما لو أكره على فعل يناقض الصلاة بطلت لأنه نادر. يعني يمدو أن يأتي إنسان يكرهك على شيء من ذلك. طيب هذا الكلام يعني كثيرا والوقت قد يأزف.